بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا ملجأ إلا إليه، يا خالق كل شيء، يا مدبر كل شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من يصور في الأرحام ما يشاء، يا من يخلق ما يشاء، يا من يختص برحمته ما يشاء، يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الإله على ابن آمنة التي جاءت به صبط البنان كريما. قل للذي يرجو شفاعة أحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك على حبيبنا رسول الله وآله، صل عليه وآله صلاة تشرح بها صدورنا وترفع بها ذكرنا وتقضي بها حوائجنا وتصلح بها أولادنا وتفلج بها أعداءنا. اللهم صل عليه صلاة يا الله دائمة أبدية سرمدية، وعلى أهل بيته الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه، ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، من هذا الذي غير وجه الأرض؟ من هذا الذي غير مجرى التاريخ؟ من هذا الذي وقف التاريخ أمام حياته إلى قسمين، قسم قبل مولده وبعثته وقسم بعد مولده وبعثته؟ من هذا الذي جعل من الجهلاء علماء؟ من هذا الذي حول الجبناء إلى شجعان؟ من هذا الذي جعل من المتخلفين حملة حضارة؟ من هذا الذي رفع شأن الإنسان؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا النبي الكريم العظيم الذي أرسل من قبل الله، من الله خالق السماوات خالق الأفلاك، الله الذي يقول عن ذاته وعلمه: قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله خالق الأفلاك والأكوان يقول عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. كل ما يأتي من عند رسول الله خذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. أن يرضوه من؟ يرضو من؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه. لم يقل يرضوهما، لأن عين إرضاء رسول الله هو إرضاء لله تبارك وتعالى. عباد الله، ماذا نتكلم عن رسول الله هذا الذي رفع الله ذكره وأعلى مقامه. يقول النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لأبي بن كعب: يا أبي اقرأ علي. فبدأ أبي يقرأ على رسول الله من سورة النساء حتى بلغ أبي قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إذ بعين رسول الله تذرف الدم ويقول لأبي: حسبك حسبك. فكيف إذا جئنا يا محمد بكل الأمم، فكيف إذا جئنا بك من كل أمة بشهيد. يأتي الله بالأنبياء شهداء على أممهم، نوح شاهد على أمته، إبراهيم شاهد على أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بالأنبياء شهداء على أممهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يا محمد أنت شهيد على المرسلين، أنت شهيد على العالم بأكمله بأسره بأجمعه. من أنت يا محمد؟ ماذا أقول عن رسول الله؟ رسول الله عين وفرض عليكم وواجب أن تعرفوه. فرض عين، معرفة سيرة رسول الله ومعرفة رسول الله فرض واجب على كل مسلم ذكر وأنثى أن يعرف ويتمعن في سيرة رسول الله. ماذا أقول في ابن آمنة؟ ماذا أقول في هذا العظيم الذي يقول: إذا كان يوم القيامة فأول من يدعى يدعى بي يوم القيامة، أول إنسان يدعى هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أول من يدعى أنا فيدعى بي فأكسى حلة خضراء من حلل الجنة. ثم يأتي الأنبياء تباعا، الأنبياء بعد محمد تباعا يكسون حلة خضراء. ثم قال النبي: فيؤتى إلي بلواء الحمد. لواء الحمد يوم القيامة، من صاحب اللواء؟ صاحبه نبيكم صلى الله عليه وآله. قال النبي: فيؤتى باللواء له ثلاث ذوائب: ذؤابة في المشرق، وذؤابة في المغرب، وذؤابة وسط المحشر، آدم ومن دونه من خلق الله تحت لواء يوم القيامة. جميع الخلائق تحت لوائك يا ابن عبد الله. قال النبي: اللواء فيه ثلاثة أسطر: سطر مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ما بين المشرق والمغرب، وسطر آخر: الحمد لله رب العالمين، السطر الثالث: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قيل لرسول الله: يا رسول الله أنت صاحب اللواء، من يحمله؟ من حامل اللواء؟ من يحمل لواءك؟ فقال النبي: حامله في الدنيا حامله في الآخرة، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يحمل لواء رسول الله. قال النبي: يا علي فتحمل لوائي حتى تمشي أمامي، حتى تقف بين يدي إبراهيم عليه السلام فينادي المنادي من قبل الله: يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي. هذا رسول الله، هذا تاج درة، هذا درة التاج في خلق الله تبارك وتعالى. يقول النبي عن نفسه: الجنة حرام على الأنبياء. اسمعوا إلى كلمة حرام: الجنة حرام على الأنبياء حتى أدخلها أنا، والجنة حرام على الأمم حتى تدخلها أمتي أولا. أنتم أمة محمد تدخلون الجنة قبل الأمم، نوح إبراهيم موسى عيسى، الجنة عليهم حرام قبل أن يدخلها محمد صلى الله عليه وآله. أي عظمة هو نبينا هذا! أفلا تستشعرون عظمة النبي وقيمة هذا النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين؟ ولد رسول الله، ولد اليتيم لما مات أبوه عبد الله وهو شاب صغير، تقول أمه آمينة. قلت لأمي، قالت آمينة لأمها: يا أماه ائذني لي أدخل خلوتي فأبكي شباب زوجي، أبكي على شبابه الذي فقدته. قالت آمينة طيلة حمله: كنت أرى الكرامات. قالت: فدخلت إلى حجرتي وسددت الباب ووضعت رأسي على ركبتي أبكي شباب زوجي، وإذا بي أرى نساء قد أحطن بي من كل جانب، عليهن من النور ما يضيء بين المشرق والمغرب، كأنهن من نساء بني عبد المطلب، عن يمين وشمال أمام وقدام: من أنتن؟ قلنا: نحن نساء من الجنة، جئنا نبارك ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله. نساء من الحور العين جاءت للمباركة بولادة رسول الله. هي لحظات إذ بنور يشرق ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء هو نور محمد صلى الله عليه وآله. ولدته آمينة، ولدته أمه ليكون طاهرا مطهرا، ليكون للأرض طهرها ونقاؤها. أولا تعلمون أن النبي قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض لم تجعل مسجدا لأي نبي، لم تجعل طهورا لأي نبي. لماذا محمد؟ تعرفون بعد الطوفان امتلأت الأرض بجثامين الكفرة والمشركين، فامتلأت الأرض بتلك بنجاسات المشركين. فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله ووضع النبي قدمه على الأرض، طهر الله الأرض ببركة قدوم رسول الله. فالأرض طاهرة بطهر رسول الله، بل أكثر من ذلك، جعل الله التراب طهورا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا على أي شريعة هذه، أليس هي في شريعة رسول الله؟ أليس ذلك إكراما من الله لرسول الله؟ طهرت الأرض وكل الأرض بقدم رسول الله، فكيف من دخل حب رسول الله إلى قلبه؟ هل يعرف من دخل حب النبي إلى قلبه أي موبقات ومنكرات؟ ماذا أقول عن مولد رسول الله؟ أمه آمنة، أبوه عبد الله، جده عبد المطلب، عمه أبو طالب، ربته آمنة فاطمة بنت أسد. ماذا أقول عن بعض المبغضين لرسول الله؟ ما وجدوا الكلام إلا على أبي رسول الله وأمه، يروون أحاديث تكشعر لها الأبدان. قالوا إن النبي استأذن الله أن يزور قبر أباه وأمه، قال: فزرتهما وانتحب النبي باكيا: لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال: لأن أبي وأمي يعذبان. أهكذا في رسول الله تقولون؟ يا من لا تعرفون حياء، يا من لا تعرفون دينا ولا قيما، أبو رسول الله أطهر من الطهارة، أنقى من النقاء أم رسول الله. هم أنفسهم يروون حديثا أرويه لكم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله احتجم ذات مرة، فلما أخذ الدم الحجام قال النبي لمن حجمه: خذ الدم وضعه في الأرض، ادفنه في الأرض. أخذ الحجام الدم، أين يضعه؟ فقام الحجام فشرب دم رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء إلى النبي، قال النبي: أين وضعت الدم؟ قال: دفنته يا رسول الله. أين دفنته؟ قال: دفنته في مكان حريص. قال النبي: أين دفنته؟ قال: يا رسول الله، ما وجدت له مكانا إلا أن شربته. فقال النبي صلى الله عليه وآله: قد فعلت الحرام، أن يشرب الإنسان دما حراما، هذا من المحرم، قد فعلت الحرام، لكنك ضمنت لنفسك ألا يمس جسدك النار، جسدك لا يمسك النار، لأنك شربت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما دام قد اختلط دمك بدم رسول الله فلن تمسك النار، فكيف بمن أنجب رسول الله؟ بمن اختلط دمه بدمه ولحمه بلحمه وعظمه بعظمه وبنيانه ببنيانه. أتقولون على أبي النبي وأمه هكذا؟ ما هكذا الحق لكم؟ ما يجوز عليكم أن لا تعظموا النبي في أبيه وأمه؟ أيها المؤمنون، أما جده عبد المطلب، جده الذي لما سمع بمولده استبشر وجاء مسرعا مسرعا ينظر إلى حفيده، الأب المفجوع على ولده، عبد المطلب مفجوع على عبد الله. فلما رأى كمالات أنوار رسول الله، لما رأى البشارات العظمى، سماه محمدا وضمه إلى صدره. عبد المطلب كان في زمانه أمان أهل الأرض. أما تسمعون أن أبرهة لما جاء بالفيل ماذا فعل؟ ماذا فعل عبد المطلب؟ أليس عبد المطلب هو الذي جاء إلى البيت الحرام وهو الذي يصيح: لا هم إن العبد يمنع رحله، تمنع رحالك، جر جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك إن كنت تاركهم، وما شاءوا فأمر قد بدالك، يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك. أما سمعتم أن جميع أهل مكة صغيرها وكبيرها تفرقوا في الشعاب، وبقي عبد المطلب وحيدا متعلقا بحلق الكعبة وبأستار الكعبة يدعو الله، فجاءت الطير الأبابيل استجابة لنداء ودعوة عبد المطلب. هؤلاء هم أجداد رسول الله، طهر من طهر ونقاء من نقاء. ذاك التراب الذي ضم قبر رسول الله هو أطهر بقعة في الأرض وأشرف تراب في الأرض، أيضا البطن التي حملت رسول الله هي أشرف بطن في هذه الأرض. الجسد الذي كان في صلبه رسول الله هو أطهر من في الأرض. أيها المؤمنون، عندما أتكلم عن رسول الله فإنما أتكلم عن وحي. الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي متلو ووحي غير متلو. الوحي المتلو هو القرآن، هذا وحي متلو نرتله نجوده. أيضا كل كلمة من رسول الله، كل فعل من رسول الله، كل تقرير من رسول الله هو عبارة عن وحي غير متلو. عندما تقرؤون قصة في رسول الله فاعرفوا أن أجرها مثل أجر بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم، هو وحي. سيرة رسول الله وحي. عندما تقرؤون كلمة محمد أجرها كأجر القرآن، محمد قوله وفعله وتقريره، كل كلمة منه وحي غير متلو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل أفعاله، كل صغائر أموره وكبائرها، كل الصغيرة والكبيرة في أفعاله عبارة عن وحي. أضرب مثلا في خلقه. عندما كان صغيرا شابا يافعا ترعرع على الوحي وعلى القرآن، ترعرع على الوحي، على الأوامر الإلهية، لم يخطئ أبدا. قال: مرة كنت شابا فاستدعيت إلى حلفي عبد الله بن جدعان. كان النبي يفتش عن الفضائل، هو شاب في عهد الجاهلية، الجهال والمشركون ملأوا الأرض، لكن اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان. هؤلاء تعاهدوا أن لا يجدوا مظلوما إلا نصروه، لا يجدوا مظلوما في مكة إلا انتصروا له وأخذوا ظلامته. أينما وجد الحق وجد محمد صلى الله عليه وعلى آله. النبي سمعهم تعاهدوا أن ينصروا المظلومين، فإذا بالنبي يده في يدهم. هذه الفعلة من رسول الله، أفلا تستوجب منا أن نفتدي برسول الله؟ أفلا يجب على العقلاء والحكماء والعقال والمشائخ والعلماء أن يفعلوا مثل ما فعل رسول الله، أن يجتمعوا فلا يجدوا مظلوما إلا نصروه؟ صدقوني أقولها لكم بصراحة، تلك الأحزاب في الساحة التي ترونها همها نفسها، همهم أنفسهم، ماذا يريدون؟ ماذا فعلوا للفقراء؟ ماذا فعلوا للمظلومين؟ ماذا فعلوا للمسجونين؟ ماذا فعلوا للجوعى؟ ماذا فعلوا لهؤلاء المنكوبين في كل مكان؟ عبارة عن ممازحات بين حزب وآخر. أفلا يجدر بنا أن نقتدي برسول الله ونفعل حلف من حوى حلف الفضول؟ ألا نجد مظلوما إلا نصرناه، ألا نجد جائعا إلا أطعمناه؟ هذه سيرة رسول الله. ماذا نريد؟ نريد أن نكون في واد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله في واد. الأحزاب عبارة عن كذب في كذب، دجل في دجل، نفاق في نفاق، هذا يكذب على هذا، هذا يقول على هذا، هذا يشتم هذا. ماذا فعلتم لهؤلاء الناس؟ الجوع كثيرون، الفقراء ملأوا الطرقات، الفقراء المساكين المظلومين ملأوا السجون، ماذا فعلتم؟ عبارة عن خصومات بعيدة عن الواقع، هذا على هذا وذاك على ذاك. أفلا يجدر على الأحزاب أن تتعلم من حلف الفضول الذي فعله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ النبي ماذا فعل؟ والله لن يحل مشاكل العالم إلا إذا اقتدينا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي في مسجده قائد الأمة، امرأة سوداء في المسجد تقم المسجد تنظف مسجد رسول الله. ذات مرة النبي افتقدها، أين السوداء؟ أين المرأة هذه؟ فقالوا يا رسول الله ماتت، دفناها. يا رسول الله هي ليست على مستوى أن سدعيك في حر الشمس. فغضب النبي، ما لكم؟ أفلا أيقظتموني فأصلي عليها؟ ويذهب النبي بنفسه إلى قبرها فيصلي عليها في قبرها ويقول إن صلاتي لها نورا في الآخرة ويوم القيامة. امرأة سوداء تقم في المسجد، النبي يغضب لأجلها، ولا نغضب لمظلوم في سجن هناك مرمي سنوات، لا نغضب لفقير في طرقات. أهذه سنة الرسول فينا؟ أهذا أوامره؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله عندما نقرأ سيرته معناه أن نفعل ونحاكي ما يفعل. ماذا فعل النبي؟ أضرب مثلا آخر للشباب. شبابنا اليوم شباب فارغ، بلا هم، بلا رسالة، بلا قيم. همهم طبعا، لا أقول الجميع، حاشا، كثير من الشباب فيهم الخير، لكن بعض الشباب قدوتهم لاعب الكرة فلان، مثلهم الأعلى مهند ونور. هؤلاء، هذا واقع. أنا أتكلم عن مجتمع نعيشه، عن مجتمع نعيش فيه. قدوتهم مصمم فرنسي، هذا المصمم يصمم بعض أزياء النساء فيصمم، وإذا بتلك الموضة تغزو المجتمع. هم الذين يرسمون لبس نسائنا وشبابنا ونحن نقلدهم. أليس هذا واقع عندنا في مجتمعنا ومجتمعات المسلمين؟ ليس هناك حل إلا أن نعود إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يغزو حب الرسول كل الشباب. إذا دخل حب الرسول في قلب شاب فلن تجد منه موبقة ولا معصية أبدا. الشاب ألف واحد كالألف، بعض الشباب واحد كالألف، وبعض الشباب ألف كأف، ألف كأف، لا يساوي شيء، ما عندهم هم، ما يحملون رسالة. كيف غير النبي الشباب؟ يأتي النبي لأحد الشباب فيقول يا ربيعة سلمي. يقدم النبي سنوات يحمل حذاءه، يأتي بطهوره. قال النبي صلني يا ربيعة ما تريد؟ قال يا رسول الله أمهلني إلى الغد. ماذا يطلب ربيعة مع النبي كل شيء؟ ماذا يطلب بعد صلاة الفجر؟ قال النبي ما هي يا ربيعة؟ ما الذي تريد؟ قال يا رسول الله فكرت في أمري، أريد أن أكون معك وفي درجتك في الجنة، هذه أمنيتي، لا أكون معك فقط وإنما في درجتك في الجنة. أي شباب، أي طموح، ماذا يريد هؤلاء؟ هؤلاء هم الشباب الذين صنعهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، أنا أنادي كل شاب، عليك أن تبحث في سيرة رسول الله، انشروا سيرته في الجامعات، في المدارس، قولوا لبناتنا فليقرأن سيرة النبي وليرددن سيرته في المدارس، في الجامعات، قولوا للخبراء وللعلماء وللباحثين وللدكاترة اقرأوا سيرة النبي، علموا العالم سيرة رسول الله، اظهروا سيرة الرسول في كل شيء، تعلموا، اقرأوا. النبي جاء باقرأ، النبي أمرنا بالعلم، قولوا للعلماء والدكاترة بدل أن يكفر بعضكم بعضا، هذا يكفر ذاك، اقرأوا نظريات الاقتصاد عند رسول الله، أرسلوا نظرة الإسلام في الاقتصاد إلى أوباما، إلى شيراك، إلى غيرهم، إلى علماء، إلى زعماء العالم، انشروا فكر الإسلام. النبي راسل الملوك، قولوا لهم نظرية الإسلام في الاقتصاد كذا، اليوم العالم يعيش دمار، لا تصدقون أن هناك تطور في التكنولوجيا، لكن على مستوى الإنسان يدمر الإنسان، الإنسان اليوم في أعظم الجهل. هل تتصورون أن أمريكا من أجل التجارب النووية أخذت 5000 طفل من أجل أن تجرب عليهم الأشعة النووية؟ هذه جهلاء، الجاهلية الأولى التي جاء منها رسول الله، الواحد معه رمح يقتل واحد، معه سيف يقتل واحد، لكن جاهلية اليوم مع العالم صواريخ وقاذفات ودبابات وقنابل تدمر الأرض 5 مرات. أليس من واجب العلماء والمفكرين أن يرسلوا تجارب الإسلام في الاقتصاد، في السياسة، أرسلوها على أعلى المستويات. أسلم أحد العلماء اسمه جون ليك في جامعة سان فرانسيسكو بسبب شابة، هو من أكثر علماء الرياضيات. هذا العالم رأى فتاة ملتزمة مسلمة متحشمة، قال والله ما كنت أستطيع أن أنظر إلى وجهها لقداسة وجهها، ثم بحث عن الإسلام وأسلم. في الدنمارك الذي كان يأمر بأن تخرب مآذن المسلمين، اليوم أشد الناس دفاعا عن الإسلام هو، والسبب عرف الرسول صلى الله عليه وآله، عرف الأخلاق. أما أن يكفر بعضنا بعضا، هذا يكفر، هل الشيعي مسلم؟ هل السني مسلم؟ أقول لكم بصراحة، أنا سني ملتزم أشد الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لا يتقول متقول يقول أنا سني وغير الناس لا يعرفون سنة رسول الله، لا، أنا سني من أشد الناس اقتداء برسول الله، أنا شيعي أشد الناس تعصبا لرسول الله وآل بيت رسول الله، أنا صوفي أحب من يذكر الله ويكثر من ذكر الله، أنا سلفي أعلن أني سلفي على سيرة السلف من رسول الله، السلف الصالح الذي لم يخالط في الدين شيئا. نحن زيدي أيضا، أنا زيدي، أنا محمدي، قول وفعل أعلنها، محمدي يجب أن تعلنوها أيضا، أنت محمدي القول، محمدي الفعل، محمدي القيم، محمدي المبادئ، محمدي المنهج، يعلنها كل إنسان، أنا محمدي، أنا مسلم، أعلن إسلامي إسلاما صحيحا على نهج رسول الله. أسأل الله أن يبارك لنا في رسول الله وأن يعز لنا الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها المؤمنون استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، عندما أتكلم عن رسول الله فإنما أتكلم عن رجل هز العالم وغير الأرض، هذا الرسول الكريم صلوات الله عليه وآله. بأخلاقه كسب العالم أجمع. في يوم حنين قسم النبي الغنائم لمن جاء بعد فتح مكة للمؤلفة قلوبهم. يقول لواحد ينظر إلى واد مليء بالغنم والإبل، قال النبي أيعجبك؟ قال يعجبني. قال هو لك. يأتي لأبي سفيان الذي فعل ما فعل، يعطيه 100 ناقة. قال وولدي معاوية؟ قال 100 ناقة. ويزيد؟ قال 100 ناقة. وجاء للمهاجرين ما أعطاهم شيء، بدأت تنعمل في نفوسهم شيء. جاءوا لرسول الله فقام النبي يخطب فيهم، كيف يكسب النبي القلوب؟ قال أيها الناس، أما جئتكم ضلالا فهداكم الله بي، أما جئتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي، أما جئتكم فقراء فأغناكم الله بي. قالوا المن والفضل لرسول الله. قال النبي لا، لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، جئتنا طريدا فآويناك، جئتنا فقيرا فأغنيناك. فبدأ الناس بالبكاء، النبي يقول الحق له وعليه. ثم قال أيها الناس، أرأيتم إن أعطيت بعض الناس لعاعة الدنيا وتركتكم لله؟ أيها الناس، أتحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ تذهبون برسول الله. فاختلط الدمعات والبكاء. هذا النبي الذي يؤسس القيم والمبادئ ليترك الناس حب الدنيا، النبي يريد أن يزرع حبه في قلب كل مؤمن حتى يكون حب رسول الله أرفع من كل شيء وأعلى من كل شيء. أخلاقه، ماذا أقول، ماذا أحدث؟ النبي كان معه ثوب بال، فجاء رجل فأعطاه 12 درهما. يا رسول الله اشتري ثوبا. قال النبي للإمام علي، يا علي خذ 12 درهما واشتري لي ثوبا. أخذ الإمام علي الدراهم، دخل السوق، اشترى ثوبا 12 درهما. جاء إلى رسول الله، خذ الثوب. نظر النبي إلى الثوب فقال أقل منه شأنا أنفع لي، أنا لا أحتاجه بهذا الثمن. أترى صاحبه يقيلنا؟ أترى الذي باع الثوب يرد القيمة؟ قال علي أنظر، حاكم الأرض، نبي الله، ولي الله، أترى صاحبه يقيلنا؟ ذهب الإمام علي إلى صاحب الدكان، النبي يقول أقل منه أنفع له، أترد عليه قيمته؟ رد صاحب الثوب على النبي القيمة. خرج النبي بنفسه ليشتري ثوبا. حكامنا، زعماؤنا، نراهم على التلفاز يمثلون للأمة حينما يطعمون اليتامى، حينما يضحكون ويتبسمون هنا وهناك. أما محمد بن عبد الله فينزل فعلا إلى الشارع فيريد أن يشتري ثوبا، يجد جارية تبكي. ما لك يا جارية؟ قالت يا رسول الله، كان أهلي قد أعطوني 4 دراهم ضاعت. فأعطى النبي لها 4 دراهم وذهب واشترى ثوبا ب4 دراهم وبقي معه 4 دراهم. في الطريق وجد عاريا يتكسب من الناس، من يكسوني كساه الله. خلع النبي الثوب وأعطاه لذاك العاري. ثم مشى النبي واشترى ثوبا آخر. عاد في الطريق وجد الجارية تبكي. ما لك يا جارية؟ قالت أبطأت يا رسول الله على أهل بيتي، أخاف إن عدت أن يضربوني. فقال النبي دليني على بيتك. ذهب النبي أمامه، هي أمام النبي، وصلت وصل النبي إلى الدار. السلام عليكم يا أهل الدار، ما ردوا. السلام عليكم أيها يا أهل الدار، ما ردوا. السلام عليكم ورحمة الله يا أهل الدار. فقالوا وعلى رسول الله السلام. فقال النبي ما لكم لم تردوا من أول مرة؟ قالوا يا رسول الله، لما سمعنا صوتك أحببنا أن يكثر السلام علينا فيكثر الخير في بيتنا. حينما تكثر السلام يكثر الخير. فقال النبي أنا جئتكم متوسطة من أجل هذه الجارية، أنا جئت شافعا، محمد رفيق جبريل، أنا جئتكم أتشفع في هذه الجارية، تأخرت وأبطأت فلا تضربوها. فقالوا يا رسول الله هي حرة مطلقة لممشاك إلينا، هي حرة لأنك جئت إلينا. فذهب النبي مبتسما وقال ما وجدت أبرك من الدراهم 12 أعتق الله بها جارية وكسى بها عاريين. ذاك العاري الأول ويقصد نفسه، ما هذه الأخلاق، ما هذا الدين؟ يدخل حبه، والله حينما يدخل حب النبي في قلب، هذا القلب يضيء ولا يعرف منكرا ولا جريمة ولا نظر حرام، يحافظ على الصلاة والصيام والزكاة. اسمعوا ما قال يوسف عليه السلام، أختم به خطبتي. يوسف خرج وهو النبي الملك عزيز مصر، خرج في أبهته وحاشيته، ووجد هناك عجوزا ذليلة عمياء تنظر وتسأل هذه الجلبة جلبة من؟ فقالوا يوسف النبي الملك عزيز مصر. وإذا بها زليخاء تقول يا يوسف سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيته وجعل العبيد ملوكا بطاعته. نظر يوسف من أنت؟ قالت زليخاء. قال زليخاء أنت زليخاء؟ قال نعم. قالت نعم. قال لها يا زليخاء ما الذي فعلت؟ ما الذي دفعك لفعلت الذي فعلت؟ قالت يا نبي الله لا تلمني، فإن حبك قد أخذ علي سمعي وبصري، حبك أخذ علي سمعي وبصري. فذرفت عينا نبي الله الدمع وقال يا زليخاء فكيف لو نظرت إلى وجه وجمال خاتم الأنبياء محمد، كيف لو نظرت إلى جمال خاتم الأنبياء محمد. فقالت صدقت، النبي لم يولد لم يأتي. قالت صدقت. فقال لها يا زليخاء وكيف علمت أني صدقت ولم تري محمدا؟ فقالت لما ذكرت اسم محمد، لما ذكرت اسم محمد دخل حبه في قلبي فعلمت أنك صادق. حينما تقشعر أبدانكم لاسم محمد فاعلموا أن حب محمد قد تغلغل في القلوب. حينما تحس بأن النبي في دمك وعظمك ولحمك فينزل جبريل عليه السلام. حينما قالت صدقت كيف، لأنك لما ذكرت اسم محمد دخل حبه في قلبي، فنزل جبريل عليه السلام يا نبي الله إن الله يقول لك إن هذه أحبت محمدا فأحبها لحب محمد وتزوجها، أحبها لحبها لمحمد وتزوجها. حينما يتغلغل الحب والعشق إلى القلوب سترون أعمالكم وأسماعكم وأبصاركم تتغير كل التغير. لا بد أن تثور على نفسك وتتمرد على كل الخطايا في نفسك. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل حب محمد وآله في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي دمائنا وفي عصبنا وفي لحمنا، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على حبيب الله محمد وآله. اللهم صلي وسلم على سيدنا أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة ببركة رسول الله، ولنقل ربنا لا تدعنا في يوم مولد رسول لله ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اجعل لنا يا الله من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن النار النجاة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا ومن أسماعنا وأبصارنا، اللهم اجعلنا نحبك حبا لا نحب أحدا مثله. اللهم يا الله أدخل حب نبيك وآله في قلوبنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا، واحشرنا يا الله مع محمد وآله يا كريم. يا الله يا كريم، نسألك يا الله أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وتخذل الكفرة المشركين اليهود والنصارى والأمريكا أجمعين. اللهم يا الله نسألك أن تفك أسر المأسورين وتفرج عن المظلومين. اللهم يا الله احقن دماء المسلمين، ألف بينك لبينهم يا رب العالمين، اجعل كلمتك العليا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا فأرد، اللهم من كادنا فكد، اللهم من بغى علينا فابغوا عليه يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.